Jenny.

وما تفرقوا إلا من الله لطيف بعباد يرزق من شرور إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار فهو به مستمسكون بل قالوا إنا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وهو الذي في السماء إله وزروع ومقام كريم. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق Yeah. وخلق